بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة، هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم جميعا وباسمكم أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. أرحب بكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام، وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد كثيرا بأن نستقبل من خلاله أرقام أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الرسائل ومن ثم عرضها على ضيفنا الكريم. موضوعنا في هذه الحلقة هو من الأهمية بمكان، يكثر السؤال عنه وعن بعض جزئياته، لذلك سأحاول مع ضيف الكريم أن نناقش مسائله على مدى حلقتين، هذه الحلقة والحلقة القادمة. الرضاع هو موضوع حلقتنا، أسأل الله عز وجل أن يسدد ضيفنا لبيانه وتجلية أحكامه لنا جميعا. أرحب بكم وكرر ترحيبي بضيفي، وأتساءل مع معاليكم في بداية الحلقة عن عنواننا وتحريري من الناحية اللغوية أو الاصطلاحية، وهي كلمة الرضاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الأصل في كلمة الرضاع هو المص. مص أي شيء في أصل اللغة يسمى رضاعا، وأما في الاصطلاح العام فهو مص الثدي بغرض أخذ الحليب أو اللبن الذي يكون فيه، والغالب أن هذا خاص ببني آدم، فلا يطلق في أخذ اللبن من الحيوانات اسم الرضاع. والرضاع بفتح الراء في الأشهر، وبعضهم يكسر الراء رضاع، لكن الأشهر رضاع بفتح الراء. وعند علماء الشريعة يختلفون في تعريف الرضاع بسبب الاختلاف في بعض شروط الرضاعة، فمثلا بعضهم يقول مص الثدي، لأنه لا يرى انتشار التحريم بما لو وضع اللبن في إناء، وبعضهم يقول في حولين، يعني يشترط أن يكون الرضاع في الحولين، وبعضهم يقول لبن ثاب من حمل، لكن المعنى العام هو التقاء، هو أخذ أو شرب الصغير لبن امرأة آدمية ليست أمه، فبالتالي يثبت أحكام الرضاع. نعم دكتور، قبل أن نفصل أحكام الرضاع، يعني قد يتساءل المشاهد الكريم أو نذكره بالأسباب التي تدفع إلى بحث مثل هذا الموضوع في أحكام الأسرة. الرضاع يترتب عليه أحكام أسرية كثيرة، سواء فيما يتعلق بالتحريم وتحريم النكاح، أو فيما يتعلق بقيام المرتضع بالبر بوالدته من الرضاع أو أخواته من الرضاعة. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أخته من الرضاعة الشيماء، فهذا شيء من أحكام الأسرة ترتب على الرضاع، ولذلك فإن الرضاع سبب من أسباب كثير من الأحكام الأسرية. نعم، بيان الشيخ أهمية الرضاعة الطبيعية، الآن كثير من النساء قد تعمد بسبب أو بدون سبب إلى استخدام بعض الأشياء المنتجة صناعيا، نبين للمرأة وللأسرة عموما الفوائد التي ممكن أن تجتنى من وراء الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية، يعني نحن عالف في مثل هذا الموضوع على الأطباء وعلى علماء الإحياء، هم الذين يعرفون مثل هذا الأمر، وقد يكون علماء الشريعة ليسوا متخصصين في هذا الأمر، لكن قد ينقلون كلام غيرهم، فهم يقولون أن جسم الصبي الراضع المرتضع مهيئ لهذا اللبن والحليب بخلاف غيره من أنواع الألبان، أيضا أن هذا اللبن معقم تعقيم طبيعي لا يحتاج إلى شيء من الحافظات التي قد يكون لها أثر على هذه الألبان، أيضا أنه يفي بحاجات هذا الصبي، لأن جسم الصبي له حاجات معينة، سواء فيما يتعلق بأنواع المواد التي يرغب في شربها أو غير ذلك، أيضا فيما يتعلق بمناسبة هذا اللبن للصغير، أيضا فيما يتعلق بالأثر العاطفي والنفسي الذي يكون بين الصغير وبين أمه، أيضا فيما يتعلق بوقاية الصبي الصغير من الأمراض، لأن هذا اللبن يكون فيه أنواع من أنواع الوقاية من الأمراض التي قد تكون عند من الأمراض التي تكون عند الصبي. كذلك هذا محفوظ في ماد في يعني درجة حرارة معقولة تمنعه من التلف، تمنع ورود المكروبات أو الأشياء المضرة عليه. هكذا أيضا أن هذا الرضاعة تجعل الأم في الغالب لا تحمل حتى تقوم بتربية ابنها وتقوم برضاعته والعناية بشؤونه. في الغالب في المرأة التي ترضع أنها لا تحمل مدة الرضاعة. هذه نماذج من مما يذكره الأطباء من فوائد الرضاعة الطبيعية، ومثلي مثل ما ذكرت ليس متخصصا في هذا الأمر، وإنما يذكر ما يقال من قبل غيره. دكتور، مثل هذه الفوائد التي ثبتت طبيا لا يمكن نؤصل لها شرعيا من ناحية يعني صياغتها في كلية الشريعة، الاهتمام بالولد، البر به، أيضا حسن معاملته، يعني ورد عندنا في عدد من النصوص الشرعية فيما يتعلق بالرضاعة. فالله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم أيضا جعل الله عز وجل حق الوالدة على ولدها حقا ثابتا لأسباب كثيرة، منها أنها أرضعته وحمله وفصاله 30 شهرا. أيضا فيما يتعلق بما ذكره الله عز وجل من قصة موسى عليه السلام عندما بحثوا له عن المرضع المناسبة له، مما يدل على الاهتمام بمثل هذه القضية. أيضا ما يتعلق يعني هناك قضايا كثيرة وحوادث في السيرة النبوية تدل على أهمية الرضاعة الطبيعية والاهتمام بها والاعتناء بها. ولا يعني هذا أن يكون الصبي مقتصرا على الرضاع من والدته جميع السنتين، وإنما يبتدأ بإطعامه الطعام المناسب له كلما مضت مدة من أيام حياته. هكذا أيضا فيما يتعلق بالرضاعة جاءت الشريعة فيما إذا أرضعت الأم المطلقة أن لها الحق في النفقة حينئذ، ولها حق الأجرة في إرضاع ابنها، وأنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوج المطلق وبين المطلقة في إرضاع ولدهما فإنه سترضع له أخرى. وأيضا جاءت الآية بجواز قطع الرضاعة قبل الحولين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال المراد به قطع الرضاعة. وهكذا أيضا هذه أحكام كثيرة وردت في الشريعة مما يدل على الاعتناء بأحكام الرضاعة وأن لها قيمتها وأن لها منزلتها، مما ينبغي بالإنسان العناية به. هكذا أيضا فيما يتعلق بالصبي الذي لا زال يرضع ثم بال على ثوب أو غيره فإنه يكفي فيه النضح، بخلاف ما لو كان الصبي لا يرضع فإنه لا بد من غسل بوله وغسل الثوب الذي أثر عليه هذا البول، مما يدل على أن الرضاعة مؤثرة حتى في الخارج الذي يخرج من الصبي. نعم، اهتمام الشارع شيخ بهذه بمسألة الرضاعة وورود كثير من النصوص، لعل أيضا من أهم الأسباب هو الآثار المترتبة على آثار على الرضاعة الطبيعية. إذا أذنت لي أن نبين أهم هذه الآثار التي ممكن أن تنتج وفقا لها مسألة الرضاعة. نعم، الرضاعة يترتب عليها أحكام شرعية كثيرة. أول هذه الأحكام التحريم النكاح، فإنه لا يجوز النكاح في حال الرضاعة، لأن الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. من الأحكام المترتبة على ذلك أيضا ما يتعلق بالمحرمية، فالراضع محرم لمن رضع منها ولقرابتها، مما سنبين من يكون محرما ومن لا يكون. أيضا فيما يتعلق بالنظر، هو يجوز له النظر إلى محرمه، وهكذا أيضا في قضية الرضاعة يجوز للابن أن يرى أمه من الرضاعة ولا حرج عليه في ذلك، ولها أن تكشف أمامه ولا حرج عليها في ذلك. هذا هكذا أيضا فيما يتعلق بالدخول والخلوة، فالراضع محرم وبالتالي هو بمثابة بقية المحارم، فهذا يدل على أن الرضاعة مؤثرة ولها تأثير على كثير من الأحكام الشرعية. هذا التأثير على إطلاق يا شيخ بحيث أنه يشمل جميع الأحكام التي تشمل النسب، أو أنه هناك أشياء لا يؤثر فيها الرضاعة؟ نعم، هناك أحكام تثبت بالنسب لكنها لا تثبت بالرضاعة. نمثل لذلك بأمثلة. النفقة، الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، فبالنسبة للنفقة لا تكون إلا في النسب، أما في الرضاعة فلا تجب النفقة. أيضا في قضية الإرث فإن الرضاعة لا يثبت بها إرث، وإنما يثبت ذلك بالنسب. أيضا فيما يتعلق برد الشهادة، فلو شهد المرتضع لوالدته من الرضاع قبلت شهادته بخلاف ابنها من النسب. أيضا فيما يتعلق بالدية، أن تعرف أنه إذا قتل قاتل خطأ فإن الدية تكون على العاقلة وهم قرابته، لكن القريب من الرضاعة لا يكون عليه جزء من الدية. هكذا أيضا فيما يتعلق بالولاية، سواء ولاية النكاح أو نحوها، فإنه لا يكون وليا في النكاح لأنه ليس من قرابة النسب. وهناك عدد من الأحكام التي لا تثبت، لكن التحريم فيما يتعلق بتحريم النكاح وفي المحرمية، لأن هناك ترابط بين التحريم والمحرمية، والمحرمية يترتب عليها أحكام أخرى من النظر والخلوة ونحو ذلك. نعم الشيخ سعد، إذا تمتدي أن نعود إلى مسألة تحريم النكاح، يعني نود لو نفصل الحديث نوعا ما، هل التحريم يكون لمن من النساء أيضا؟ هل يكون لأسرة الطفل الذي رضع أو لأسرة المرضعة نفسها؟ نعم، هنا يعني تعدادها يطول، لكن القاعدة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. هذه نصوص في لفظ ما تحرم الولادة، هذه نصوص قواعد في هذا الباب. لكن إذا أردنا التفصيل يمكن أن يقال هناك عدد من الأسباب أو عدد من القرابات التي يؤثر فيها التحريم. فالوالدة من الرضاعة وأمهاتها، هؤلاء يحرمنا على المرتضع. الشيء الثاني أبناء هذه الأمهات المباشرات، عمته وخالته وعمة جدته، هؤلاء من الرضاعة، كل هؤلاء يحرمون من في الرضاعة. أيضا أبناء أمه من الرضاعة وأخواته من الرضاعة، كذلك أخواته من الرضاعة، فهؤلاء يحرمنا كذلك. هكذا أيضا ما يتعلق بقرابة والد الأم، قرابة زوج المرضعة، فإنه ينتشر لهم التحريم لأنه يكون أبا. وهكذا بالعكس لو كانت الراضعة بنتا فإنه ينتشر التحريم للآباء والأجداد، والأبناء أبناء الجد الأجداد المباشرين، وأبناء الأب وأبناء الأخوة وإن سفلت درجاتهم. فإخوة الراضع ووالد الراضع، ويعني أخوة المرتضع من أمه التي رضع منها. لكن في المقابل الراضع له إخوة لم يرضعوا من هذه المرأة، هؤلاء لا أثر لهم في التحريم ولا يدخلون فيه التحريم. وما يحصل إشكال دكتور؟ يعني مثال ذلك، لدي ولد رضع من امرأة أجنبية، بقية أبنائي لا علاقة لهم بالرضاعة وتحريم الرضاعة، إنما هو في ذلك الابن الراضع. ويشمل جميع الأبناء المرضعة وبناتها. ويشمل بالنسبة له هو. أنا والد الراضع المرتضع لا أثر لي، يجوز لي أن أتزوج أم ابني من الرضاعة بلا حرج. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأجداد المرتضع، أما أبناؤه فإنهم لهم أثر، لأن هذه الراضعة تكون جدة لهم وزوجها يكون جدا لهم، وأبناؤهم يكونون أعماما، بخلاف أبناء الإخوة هؤلاء أعمام فأبناؤهم أبناء عم من الرضاعة، لكنه لا يؤثر على قضية التحريم. فإخوة الراضع ووالد الراضع وأعمام هؤلاء لا ينتشر التحريم في حقهم. هنا مسألة أيضا، لو رضع اثنان من امرأة واحدة وهما أجنبيان عنها فإنهما يكونان أخوين من الرضاعة. ولذلك لما رضع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب من ثويبة مولاة أبي لهب أصبح أخوين من الرضاعة، وقال لابنة حمزة إنها ابنة أخي من الرضاعة. فهنا التحريم انتشر. دكتور، هل ينتقل هذا الحكم إلى بقية أقربائهما بالنسبة للراضعين؟ ينتقل إلى أبنائهما ولا ينتقل إلى أخوتهما ولا لآبائهما ولا لأعمامهما. أيضا المرتضعة من لبن من تحرم عليه ابنته ينتقل إليه التحريم. فهناك رجل، هناك امرأة صبية رضعت من امرأة، فمن ثم زوج هذه المرأة يكون أبا للمرتضعة، فبالتالي يحرم عليه نكاح بناتها. لماذا؟ لأنها أصبحنا أحفاد له من الرضاعة. هذا القاعدة العامة فيما يتعلق بمن يحرم في الرضاعة ومن لا يحرم. إذا قلنا يا شيخ أن اللبن يعود إلى الفحل، يعود إلى الرجل، بالنسبة لأقارب الرجل هل يحرمنا أيضا على هذا المرضعة المستضعة؟ ورد في الحديث أن امرأة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها، فجاء أخو زوج هذه المرأة فاستأذن على عائشة، هو الآن أخو زوج الراضعة عم لإخوتها من الرضاعة، فامتنعت عائشة من الإذن له حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذنته قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاعة، فدل ذلك على أن إخوة الراضع، فدل ذلك على أن زوج المرأة المرضعة يكون أبا للراضع، وإخوانه يكونون أعماما للراضع، وأخواته يكون أعماما عمات للراضع. نعم، هذا اللبن يا شيخ انتهت المسألة. نعم، هذه المسألة فيها خلاف، وهو أن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يثبتون التحريم بلبن الفحل لحديث أبي القعيس السابق، والظاهرية وبعض الظاهرية لا يثبت التحريم به، يقولون أن الآية إنما وردت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم تذكر زوج المرأة. لكن ما دام أن هناك حديثا صحيحة فالأصل العمل بمثل هذه الأحاديث. نعم، قريبة من هذا إذا أذنت لي شيخ، إذا قلنا أن اللبن يعود للرجل في حالة تعدد الزوجات، إذا كان عنده أكثر من زوجة ورضع خارج عن الأسرة من إحدى هؤلاء النساء، هل نقول أنه يصح له أن يتزوج من بناته من غير هذه المرأة؟ تقدم معنا أن لبن الفحل محرم، وبالتالي فالمرأة المرضعة أمه وزوجها أبوه من الرضاعة. طيب، وبقية النساء هذا الرجل يصبحن زوجات لأبيه، وبالتالي لا يجوز له النكاح بهن. وبنات هذا الرجل سواء من الأم التي رضع منها أو من غيرها يكون أخوات من الرضاعة. هؤلاء إخوة، أخوات شقائق من الرضاعة، أولئك أخوات من أب من الرضاعة. إذا كان اللبن يا شيخ في الرضاعة ناتج عن غير حمل، يعني أحيانا المرأة قد يخرج منها لبن وهي غير حامل، هذا اللبن هل يثبت له حكم التحريم الذي ذكرناه آنفا؟ اللبن الذي لم يثب عن حمل ولم يكن سببه الحمل، كالبكر، مرأة البكر ومرأة الكبيرة السن إذا در ثديها، هل ينتشر التحريم به أو لا ينتشر؟ هذه موطن خلاف، وجمهور أهل العلم يرون أن التحريم ينتشر به، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا لأن هذا رضاع، وهذا لبن ارتضع به، وهذا اللبن يؤثر في الجسد وينبت العظم، وبالتالي فإنه يصدق عليه إنما الرضاعة من المجاعة، ويصدق عليه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، ومن هنا فإنهم يثبتون التحريم بمثل هذا اللبن. مذهب الإمام أحمد أن هذا اللبن لا ينشر الحرمة، ويشترط في اللبن الذي ينشر الحرمة أن يكون راجعا أو ثائبا من حمل، ويقول بأن اللبن الذي لا يكون من حمل لا يكون مغذيا، لكن أظهر أنه مغذي، وبالتالي فإن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. ومن هنا فإن اللبن الذي لم يثب عن حمل يكون ناشرا للحرمة، وتثبت به أحكام المحرمية ونحو ذلك من أحكام الرضاعة. طبعا على خلاف عدد الرضاعات الآن يؤخرها قليلا، ليسأل الشيخ عن الرضاعة مع ولد الزنا، إذا امرأة زنت ثم أنتجت ولدت ابنا أو بنتا، لو رضع منها طفلا آخر، هل نقول أن هذا الرضاع أيضا يثبت له حكم الرضاع العادي، أم نقول أن كونه من زنا يختلف الحكم؟ هذا بالنسبة لوالدته المرضعة ينتشر التحريم، تكون أمه من الرضاع بلا إشكال، لأنه يصدق عليها قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعن. بالنسبة لأبيه، وبالنسبة لأبناء هذه المرأة يكون إخوانا، يكونون إخوانا لهذا الرضع. أما بالنسبة للزاني فإنه لا يثبت في حقه ما يتعلق بأحكام المحرمية، لو قدر أن الرابعة المرتضعة بنتا فإن هذا الزاني لا يكون أبا لها، ولا تكشف له، ولا يسافر بها، ولا غير ذلك من أحكام المحرمية. لكن هل يحرم النكاح أو لا يحرم؟ هذا مبني على مسألة هل يجوز للزاني أن يتزوج بالمرأة التي خلقت من مائه. ففي مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي بأنه لا يجوز له الزواج بها، ومذهب الإمام أبي حنيفة، وهناك طائفة من العلم أظن بعض الشافعية وبعض المالكية يرون أن لبن ولد الزنا لا يؤثر في قضية التحريم بالنسبة لوالد أو بالنسبة للزاني. المسألة موطن خلاف قديم معروف. إذا كان اللبن من رجل شيخ، يعني هناك رجل كان در صدره وأرضع صبيا صغيرا، فهذا لا ينشر الحرمة بالاتفاق، وذلك لأن هذا اللبن ليس لا يقال له لبن رضاعة، وليس لبنا معتادا، ولا يقال له لبن، وإنما هو نوع من أنواع الفضلات التي تخرج من البدن، وبالتالي مثل هذا لا أثر له في قضية التحريم ولا المحرمية ولا غيرها. لفظ اللبن قد يطلق الشيخ على بعض ما يخرج من غير النساء سواء من بهيمة أو غيرها، بالحكم في هذه الحالة يعني هذا لو له أثر أيضا بالمستجدات، يمكن أن يوضع في المستجدات. لو كان عندنا شاة ورضع منها اثنان، هل يكونون أخوين؟ نقول لا يكونون أخوين، لأن التحريم إنما يكون بلبن الآدمية. وهكذا أيضا لو رضع من قوط نيد واحد أو غيره من الشركات، هذا لا ينتج عنه تحريم ولا غيره من الأحكام المتعلقة بالرضاع. المقصود لبن البهيمة لا ينشر الحرمة ولا يكون له أي أثر بالنسبة لأحكام الرضاع. بالنسبة للرابع شيخ، هذه يعني تكثر عنه السؤال، هل يشترط له سن محدد بحيث نقول أنه في هذا السن يترتب عليه الأحكام المترتبة على الرضاع، لو رضع بعد هذا السن يكون يعني لا حكم شرعي ولا محرمية في هذه الحالة؟ نعم، وردت عدد من النصوص تثبت أن الرضاعة يشترط فيها أن يكون الصبي الراضع على هيئة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، كما في حديث عائشة، وقال إنما يحرم من الرضاعة ما أنشز العظم، يعني شده وقواه. وفي لفظ وفتق الأمعاء، فهذا هو الذي وردت النصوص به. قد ورد في حديث ابن عباس أن الرضاعة إنما تكون فيما دون الحولين، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما يصح عن ابن عباس موقوفا من كلامه. وورد في لفظ آخر أن الرضاعة ما كان دون الفطام، ما كان قبل الفطام، وقد رواه الترمذي، لكن الحديث فيه علل متعددة. هذه مجمل الأحاديث الواردة في هذا الباب. وإذا نظرنا في النصوص أو إذا نظرنا في أقوال الفقهاء وجدنا أنهم يختلفون على أقوال متعددة. الإمام أبو حنيفة يقول الرضاع المحرم يكون إلى 2 سنة و6 أشهر، إلى 2 سنة و6 أشهر ليكون الجميع 30 شهرا، لقوله تعالى وفصاله 30 شهرا. ولكن هذا يعني مرتبط بما قبله، وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن ثم فإن قوله فيه نوع ضعف. القول الثاني بأن التحريم يكون إلى 2 سنة وزيادة القليلة، الأيام القليلة، بعضهم وصل إلى 1 أو 2، وهذا مذهب الإمام مالك. يقول لأن اليسير مغتفر، ولأن التابع لا يعطى حكما مستقلا. طيب. والقول الثالث بأن الرضاعة المحرمة ما كان دون 2 سنة، وأنه إذا رضع بعد 2 سنة فإنه لا يحرم. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم 2 حولان فإنه قد تمت الرضاعة، ومن ثم ما بعده لا يعتبر من أحكام الرضاعة الشرعية. شيخ الإسلام بن تيمية يقول إن الرضاعة المحرمة ما كان إلى الفطام، فلو قدر أنه فطم في 1 سنة فما بعد 1 سنة لا ينتشر به حرمة، ولو قدر أنه لم يفطم إلا بعد 3 سنوات فإن التحريم يثبت إلى 3 سنوات. وهنا قول لبعض الظاهرية بأن التحريم يؤثر مطلقا، وأن الرضاعة تنتج التحريم ولو كان الصبي، ولو كان الراضع عمره كان عمره 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة. لكن هذا القول فيه يعني نوع ضعف، وبالتالي فلعل القول الصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وقوله مذهب أحمد والشافعي بأن التحريم إنما يكون في 2 سنة، فما كان قبل 2 سنة فإنه ينشر الحرمة، وما كان بعد 2 سنة فإنه لا ينشر الحرمة. إذن بالنسبة للشخص الكبير يدخل في هذا الخلاف الرضاع الكبير؟ الرضاع الكبير ورد في حديث في الصحيح أن سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل على أهل أبي حذيفة فكبر وبلغ مبلغ الرجال، فتحرجوا من دخوله وأصبح عليهم حرج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما، قال أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته وهو كبير. فقالوا هنا وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذا الحديث، فالظاهرية ومجموعة قالوا يدل على أن الرضاع الكبير يحرم ولو مهما بلغ سنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقولون إنما ثبت التحريم في حقه سالم من أجل الحاجة، فمن كان عندهم حاجة فإنه يثبت التحريم بالرضاع للكبير عندهم، ومن لا حاجة له فإنه لا يؤثر الرضاع في حقه. والقول الثالث قول الجماهير بأنه لا يؤثر، لا تؤثر رضاعة الكبير، ويستدلون عليه بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله إنما الرضاعة من المجاعة، ولقوله إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، ولقوله لا رضاعة إلا ما كان في 2 حولين، ولقوله إلا ما أنشز العظم، ونحو ذلك من النصوص. قالوا وحديث سالم نجعله خاصا به، لأن إذا وردتنا نصوص صريحة نص في مسألة وردتنا قضية عين فإنه نجعل هذه القضية العين في خصوص محلها. نعم، لكن هذا التخصيص الدكتور لا يحتاج إلى دليل، إلى قرينة؟ نعم، القرينة عندنا نصوص عارضت هذه القضية الخاصة، وبالتالي لا بد أن نعمل بهما، ولا نجد طريقة للعمل بهما إلا أن نقول إن هذه القضية خاصة بسالم رضي الله عنه، ولذلك قالت أم سلمة هو خاص بسالم، وقد ورد نحو ذلك عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا نخلص من هذه المسألة إلى أن الرضاع المحرم وما كان في 2 حولين ما كان دون 2 حولين. نعم. جيد. بالنسبة للشيخ لعدد الرضاعات، هل اشترط عدد محدد أم نقول حتى لو أرضعتها مرة واحدة؟ نعم. الرضاع مؤثر في التحريم، وأكثر النصوص الواردة في الرضاع مطلقة لم تشترط قيدا معينا. طيب. وهناك حديث وأحاديث وردت بالتقييد، ومن هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء، ويمكن إرجاع أقوالهم إلى 3 أقوال هي المشهورة. القول الأول بأن قليل الرضاع وكثيره محرم حتى الرضعة الواحدة ولو لقطرة واحدة، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. قالوا لأن النصوص الواردة بتحريم الرضاع عامة لم تفرق بين القليل والكثير، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما قال رضاعة قليلة ورضاعة كثيرة. طيب. ولما ورد في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وبالتالي قالوا هذه نصوص عامة. وفي حديث عقبة قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فأخبرتني أنها قد أرضعتنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها ولم يسأله عن عدد. القول الثاني بأن الرضعات إن كانت ثلاثا فإنها تحرم، وإن كانت ثنتين فإنها لا تحرم، وهذا قال به كثير من الظاهرية، وسدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، قال فدل ذلك على أن الثلاث محرمة بمفهوم المخالفة، وسدلوا عليه بحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا فالثلاث مؤثرة. والقول الثالث في المسألة أن المحرم هو خمس رضعات محرمات معلومات، وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد، ويستدلون على ذلك بدليلين، أولها ما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في الكتاب. طيب. ولكن بعض أهل العلم قال هذا خبر واحد فلا يصح أن نزيد به على نص القرآن، لأن الزيادة على النص نسخ ولا يصح أن ينسخ القرآن بخبر واحد، والصواب أن الزيادة على النص ليست نسخا بل هي بيان وتوضيح للأحكام، فبالتالي لا يكون هذا من قبيل النسخ. ثم إنه لا يمتنع أن يقال بأن خبر الواحد ينسخ القرآن عند كثير من الأصوليين. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول له، بالتالي فهو دليل باق على صلاحيته. الدليل الثاني ما ورد في حديث سالم مولى أبي حذيفة، فإنه جاء في سنن أبي داود أنها أرضعته خمس رضعات قال فحرمت عليه، مما يدل على أنه مما يشتهر عندهم أن الرضعات المحرمات إنما تكون خمسة، ومن هنا فإن الصواب هو القول الثالث، وبالتالي فإن النصوص المطلقة التي وردت في التحريم بالرضاع مطلقة نقيدها بهذه النصوص التي اشترطت خمسة رضع. دلالة على هذا القول دكتور وهو أن الرضاع المحرم هو خمس مرات، كيف تحتسب هذه الخمسة؟ نقول أن كل جلسة مثلا لها عدد أو كل تناول للثدي يكون له عدد محدد؟ هنا إن جاء الصبي فالتقم الثدي ورضع حتى فرغ ثم أبعد هذه رضعة. طيب. بلا إشكال ولا فيها نزاع، لكن إذا أخذ الصبي التقم الصبي الثدي ثم مصه ثم تركه وتركه لمدة فيها طول، فهذه أيضا كل رضعة لوحدها تكون هنا رضعتان. الحالة الثالثة إذا كان الفاصل قليلا يترك ثم يعود. إيه؟ مثال ذلك يرضع فسمع صوتا فترك الثدي ثم التفت إلى مصدر الصوت، أو تركه لتنفس تضايق في التنفس فترك الثدي وانصرف حتى يتنفس ثم عاد عن قليل، أو وفرغ الثدي وريد نقله إلى الثدي الآخر، فمن هنا هل تحتسب هذا الفعل، يحتسب هذا الفعل من باب الرضعة الواحدة أو من باب الرضعات المتعددات؟ الإمام الشافعي يقول هذه رضعة واحدة، هذه رضعة واحدة ولو كان بينها فواصل، ولو كان بينها فواصل ما دام أنه راجع قريبا فإننا نعتبرها رضعة واحدة. يقول إذا جينا على مائدة فأكلنا فقمنا قليلا أو انصرفنا أو التفتنا أو تحدثنا ثم عدنا إلى الأكل مرة أخرى، يقال الجميع أكلة واحدة، ما يقال كل لقمة أكلة ولا يقال كل مرة لقمة أكلة، فقالوا فاسم رضعة قالوا هذا اسم مرة، فكل مرة تسمى رضعة، وهذا الجميل مرة واحدة. وابن القيم رحمه الله ما لا إله رأي الشافعية في هذه المسألة. والقول الثاني يقول كل مرة تعتبر رضعة لوحدها، فعندما التقم الثدي ورضع ثم تركه والتفت لتنفس أو سماع صوت أو نحو ذلك فإنه تعد هذه رضعة واحدة، فإذا عاد اعتبرناها رضعة جديدة. قالوا لأن الرضعة في أصل اللغة مأخوذة من المص، والأصل أن المصة الواحدة رضعة، لكن الشارع أقام هذه المصات المتتابعات لعدم القدرة على الفصل بينها بمثابة المصة الواحدة. ومن هنا فإنهم يقولون إن الرضعة هي المرة الواحدة من التقام الثدي، ولعل هذا القول أقوى. فإن سألتني أين رأي المالكية والحنفية قلت لك لا مدخل لهم في هذه المسألة، لأنهم يرون أن قليل الرضاع وكثير محرم، وبالتالي هم أصلا ما يعتبرون العدد، الرضعة الواحدة عندهم محرمة، ومن هنا فإنهم لا يدخلون في الخلاف في هذه المسألة. دكتور في المسألة الأخيرة كانك ترجح القول الثاني، وبالتالي ترى أن الخمس رضعات حتى لو كان الفاصل قصيرا يعتبر محرم، ما دام أنه ترك الثدي فإنه يكون محرما. جيد، لو فصل بين هذه الرضعات هل هناك حد لهذا الفاصل؟ ممكن يرضع اليوم، ممكن يرضع بعد أسبوع، تكون معتبرا كلها. إذا كان في الجلسة الواحدة قد يرتضع خمس رضعات فمن باب أولى، إذا تعددت باختلاف الأيام أو اختلاف المجالس أو اختلاف المنازل والمساكن. نعم، نبين الشيخ حقيقة هذا الرضاع المحرم، هل يشترط أن يكون من يعني مكانه المعتاد أو لو وضع من خلال الأنف من طريقة أخرى؟ نعم، بالنسبة للرضع في مباشرة من الثدي هذا لا شك أنه محرم، لكن لو وضع في آنية فشربه الصبي فهذا محرم عند الجماهير خلافا للظاهرية، وهذا جمود على الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنشز العظم، هذا ينشز العظم، إنما الرضاعة من المجاعة، وبالتالي فهو مؤثر في تغذية البدن ومن ثم يؤثر في التحريم. لكن لو أخذ وضع في إناء فوضع في فم الصبي وصب فيه، هذا يسمونه الوجور، الوجور أو الوجور فبفتح الواو أو ضمها، يقول بعضهم إن الوجور اللي هو نفس اللبن الذي يوضع، والوجور الفعلة على قاعدتهم هناك، وضع الإناء وضع اللبن في الفم، هذا الظاهرية يقولون هذا ليس برضع ولا ينشر الحرمة، والجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد يقولون هذا يحرم، لأنه ينشز العظم وينبت اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرضاعة محرمة متى كانت متصفة بهذين الوصفين. هذا فيما إذا وضع في فم الطفل، في فم مرة يوضع في الأنف ويدخل في الأنف يسمونه السعوط، الصعوط هو الصب اللبن في الأنف حتى يدخل من حلق، إن لم يدخل الحلق فإنه لا يؤثر، هذه قاعدة ينتبه لها. الرضاع إذا وضع في الفم فخرج منه ولم يصل إلى الجوف إلى الحلق فإنه لا يؤثر، وهكذا إذا وضع في الأنف فإنه لا يؤثر، لكن لو رضع فشربه حتى وصل إلى بطنه ثم أخرجه مرة أخرى فإنه يحرم، لأنه قد وصل الحلق. نعود إلى قضية السعوط وهو صب اللبن في أنف الصغير حتى يصل إلى حلقه. الإمام مالك يقول هذا لا يحرم، هو مذهب الظاهرية، قال لأنه لا يعد ارتضاعا، ولأنه مدخل غير معتاد، ولأنه قد يؤثر سلبا عليه أكثر مما يؤثر بنفع بدنه. والجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي الإمام أحمد يرون أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وأثبت أن الرضاعة المحرمة هي التي تنشز العظم وتنبت اللحم، وهذا النوع يؤثر أو يوصل لهذه النتيجة، وبالتالي فلعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. يبقى هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي قررنا أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات. نعم. فما هو المعتبر في عدد الرضعات في الوجور والسعوط؟ كيف تحسب؟ هل هو عدد مرات إخراج اللبن من الثدي أو تناول الطفل أو تناول الصبي؟ نعم. يعني هل هو عدد شرب الصغير أو عدد خروجه من المرأة المرضعة؟ جيد. نقول هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الاعتبار بحال الصبي، لأن أثر التحريم إنما هو في الرضاع في التقام، وسمي رضاعا إلا بالتقامه وأخذه. إذا أخرج من ثدي المرأة بدون أن يكون هناك صبي يرضع فإنه لا يعد رضاعا. جيد دكتور، مثل هذه المسألة تظهر أهميتها في واقعنا اليوم، أن بعض النساء لبعض الآلام في صدرها قد تستخدم بعض الآلات الصناعية لاستخراج اللبن، وبالتالي ترد مثل هذه المسألة أن لا يعتبر هذا اللبن محرم إلا إذا نول للطفل. يبدو أنك تعترض عليه، تقول لا تضع المسائل المستجدة في صلب البرنامج. طيب ما في إشكال. طيب إذا ننتقل إلى مسألة أخرى وإن كانت مجرد تدعيم وليست اعتراض. هذا اللبن دكتور لو حول إلى جبن أو إلى مادة غذائية أخرى ثم تناولها الطفل. تحويل اللبن إلى جبن أو نحوه هل يحرم ولا ما يحرم؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون نعم يحرم، لأنه يغذي البدن، ينبت اللحم وينشز العظم، وبالتالي هو مؤثر. والإمام أبو حنيفة يقول لا يؤثر. لماذا لا يؤثر يا إمام؟ قال لأن هذا لا يسمى لبنا، هذا يسمى جبنا، وبالتالي فإنه لا ينشر الحرمة. ولعل القول الأول أقوى، لأنه لم يتغير، الجبن مشتق من مشتقات اللبن، وإن كان يعني وضع الجبن من ألبان الآدميات يمكن فيه نوع ندرة قليل. طيب أيضا شيخ، من المسألة ممكن أن قد تقع، هل يشترط أن تكون المرأة في حال حياتها؟ بمعنى لو يعني وقع هناك حادث ويعني توفيت المرأة وأتى الطفل إلى ثديها ورضع منها في هذه الحالة، هل نقول هذا الرضاع في حال وفاتها أنه يكون مرتب لهذه المحرمية؟ يعني النصوص الواردة بإثبات المحرمية بالرضاع تشمل هذه الصورة، أليست رضاعة؟ بلى. فبالتالي تشملها، ولذلك قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد هذا يحرم، لأنه ينبت اللحم وينشز العظم، ولأنه يصدق عليه وأمهاتكم التي أرضعنكم. الإمام الشافعي يقول لا، هذا لا يحرم. قال لأنه قال وأمهاتكم التي أرضعنكم، وهي لم ترضعه. لكن في مذهب الشافعية أنها لو كانت نائمة فدب الصبي إليها فرضع منها انتشر التحريم به، هذه مثلها. قالوا المرأة الميتة ليست بمحل الولادة، بالتالي لا ينتشر التحريم بلبنها كما هو في حال الرجل. وهذا أيضا استدلال قياسي، لكنه معارض بظواهر النصوص السابقة، ومن ثم فلعل القول الصواب أن لبن الميتة محرم كما هو لبن، كما هو الحال في لبن المرأة الحية. نعم، بينت الشيخ إذا حول اللبن إلى جبن، لكن دعني الشيخ أيضا نطرح مسألة لو خلط اللبن بغيره مما أو من غيره من المواد الأخرى، سواء مواد طبية أو غيرها، هل يثبت الأزال الحكم ثابت له؟ نعم، هنا عندنا في هذه المسألة قسمان. إيه؟ القسم الأول إذا خلط بطعام أو غيره ولا زال أثر الماء، أثر اللبن باقي واضح في مثل هذا الطعام. جيد. فهذا اختلف أهل العلم في على 3 أقوال. الإمام أحمد والشافعي يقول يحرم، الإمام أحمد والشافعي يقول يحرم. والقول الثاني بأنه إن غلب اللبن أصبح محرما، وإن كان اللبن غير غالب فإنه لا يحرم. الإمام أبو حنيفة يقول ننظر إلى الاسم، فإن كان هذا المنتج الجديد لا زال يسمى لبنا فإنه يحرم، وإن كان هذا المنتج الجديد لا يسمى لبنا فإنه لا يحرم. هذه المسألة الأولى، ولعل يعني الأظهر في هذا هو قبل وقوع هذه المسألة أن يحتاط الناس فلا يرضعوا إلا لبنا صرفا، فإن وقعت فإننا لعل القول بالتحريم أقوى، لأنه قد غذى البدن، بدن الصبي بهذا اللبن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما لو خلط اللبن بماء، ماء كثير ولم يتغير الماء باقا على لم يتغير اللبن، لم يتغير الماء. أين؟ لا، إذا لم يتغير اللبن ما فيه إشكال. هذه المسألة هذه ما فيه إشكال. طيب يعني تكون من المسألة الأولى بجزئيات، لكن فيما إذا الماء نفسه ما تغير، لا زال باقي على الماء، حط معه لبن قليل وبقي الماء على صفاته الأولى. الإمام الشافعي يقول هذا يحرم. ليش؟ قال فيه لبن، واللبن دخل في جوف الصبي فغذاه، فبالتالي يكون ناشرا للحرمة. عند الإمام أحمد يقول لا، هذا أصبح ماء، وهذا اللبن الذي خالطه لم يغير من الماء شيئا، وبدلالة أنه لو توضأ به أجزاء وضوه وأنه يصدق، فلم تجدوا ما يصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى، لأن هذا لا يسمى لبنا لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. طيب أختم بمسألة شيخ، يعني ذكرنا قبل قليل لو وضع اللبن في أنفه أو من طريق أخرى، الآن شيخ لو حقن اللبن في جسد الطفل، الحكم في هذه الحالة؟ يعني وضع في إبرة؟ أي نعم. حقن اللبن في الجسد لا شك أنه يدخل الجسد، لكن هل ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ الجمهور يقولون لا ينشر الحرمة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد، قالوا لأنه ليس بمدخل معتاد، ولأنه لا يتغذى به البدن تغذية كاملة، ولأنه لا يسمى رضاعا، الرضاع في الفم أو ما آل إلى الحلق. طيب. وأما الذي يكون في البدن فإنه لا يسمى رضاعا. لكن في المسألة الأولى يا شيخ ادخاله مع الأنف رجحوا أنه يكون رضاعا، والأنف يصل إلى الحلق. أين؟ وبالتالي نشر به الحرمة بخلاف الحقنة عندهم. إذن هذا هو القول الأول، قول الجمهور أن وضع الحقنة التي فيها لبن الأم لا ينشر الحرمة حتى لو تأثر به الجسد وتأثر به العرق. حتى ولو تأثر. القول الثاني قول الإمام الشافعي، يقول هذا اللبن إذا وضع في حقنة فوضع في بدن الصبي فإنه يكون مؤثرا للتحريم، ويأخذ أحكام الحرمة والمحرمية ونحو ذلك من الأحكام. قال لأن البدن قد تغذى بذلك، وبالتالي يصدق عليه انبات اللحم ونشز العظم، وإنما الرضاعة من المجاعة ونحو ذلك من الأدلة. ويدل على، ولعل هذا القول قول الإمام الشافعي أصوب وأقوى، لأن العلة التي وردت في الأحاديث موجودة في هذه الصورة، ولأنه يتغذى بهذا اللبن أياما عديدة وقد يكتفي به شهورا، فدل ذلك على أنه له أحكام اللبن المحرم الذي ينتج الأحكام السابقة. ومن هنا فإن قول الإمام الشافعي في هذه المسألة لعله أقوى وأرجح من قول غيره من الأئمة. جيد الشيخ سعد، بقي يعني مسائل كثيرة، ولسيما في بعض المسائل المستجدات، اللبن الصناعي وبنوك الحليب أيضا قريبة من هذا، وضع اللبن في المغذي واستخدامه لفترة محددة. أستأذنك أن يكون هو موضوع حوارنا في الحلقة القادمة. في نهاية الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر وجزاك الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك وأن يجزي القائمين على البرنامج خير الجزاء، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. مشاهدي الكرام، لا زال حديثنا مستمرا عن أحكام الرضا وعن المسائل المستجدة في هذا الباب، وهي من الأهمية بمكان. يتجدد لقاؤنا وحديثنا في هذه المسائل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.